بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي الشقيقي، يقول بالتقسيم إلى مدرج الواحات، قدم معنا أنه يرى التقسيم، ولكن لا يرى أن الأحد لا يقبل العقيدة، أو أنه لا يخصص المتواتر، ويرى أنه يكون وحي. فأيضا يرى أن الأحد من حيث العمل به قطعي، لا يجوز أن يتردد في العمل به. دخلنا الآن في سياق الأمر، لكن ما تعريف الأمر؟ وتضمن الصلاة وحصول الفعل العظيم. سياق الأمر، فعل الأمر المضارع من جنب الأمر، يجب فعل الأمر المصدر النائب. هل هناك سياق أخرى غير هذا الأمر؟ نعم، ما لما على ترك الصور كذا كذا، يعني الطوارئ قد يكون في المستحب، لكن المستحب ما أمر بلا. نعم، تصريح بلفظ الأمر أو الفرضية أو الكتابة. المال على احتياط في الصورة الأربعة، يعني لأنها قياسية في جميع الأفعال وفي جميع، يعني تدخل على جميع اللغة العربية، على جميع الأفعال، ما جاء في صيغة الأمر أو مجزوم بها الأمر أو اسم فعل أو مصدر نائب. يعني هذه عامة التخاف صد أشياء معلومة. الله عز وجل حين أمر بأرض الشرعية، هل هو يريد وقوع ذلك المأمور أو لا؟ نعم، يريده إرادة شرعية، وأما الإرادة الكونية فليست لازمة، قد يريده وقد لا يريده. ما هو قول المعتزلة هنا؟ أن الأمر مستلزم للإرادة الكونية، ولذلك يقولون المعاصي إذا وقعت الله أرادها فالله لا يريدها، لأنه لو أرادها لكان آمرا بها. الله لا يأمر بالفحشاء، فأخرجوا المعاصي عن الأمر عن إرادة الله سبحانه وتعالى. وإن وصلنا إلى مسألة إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن، لأن الأمر لا يكون مستلزما، لا يكون ملازما إلا لإرادة الشرع، أما الإرادة الكونية ليست ملازما. قد جرى من ضلال ما بين قولين إن معصية العاصي ليست مشيئة الله، لأنه أمر بتركها، أمر بترك المعصية، ولم يرد إلا التزام الذي أمر به، لأن الأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة. يعني الآن قول المعتزلة، الأمر لا يكون أمرا عندهم إلا بالإرادة الكونية. أحسن. يعني هذا من كلام المعتزلة، يقولون الأمر لا يكون إلا ملازما للإرادة الكونية. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى مثلا، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء، إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أربعة أقوال: الأول أن الصيغة المذكورة للوجوب، والثاني أنها للإباحة، وحجته أن رأينا الأمر قد يأتي لها كقوله فاصطادوا،